شقا مثلي ما شقا مثلي بزمان الأولين. لا لا لا لا لا لا لا, لا حبايب هالزمان لا حبايب أهل حبايب هالزمان ذاقوا شقاي She goes.